ما يضر الناس، ولا مشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأفضل، يعني ممكن يحصل في بعض الإيهام المتلقي، متلقي ما يأثم، والحديث حجة عليهم لأن أمهات المؤمنين فهمناهم على ظاهره. ثم بعد ذلك المعنى الصحيح ظهر لاحقا بسرعة، لم يترك الأمر مغمى على الأمة، لأن هذه مثلا يستخدمها الجهمية، يقول شوف النبي قال أطول كنا يدا، طيب أطول كنا يدا إذن هناك يد، هذه واحدة. اثنين، هذه مسألة ما هي عامة، هذا خبر خاص متعلق. ثلاثة، أمهات المؤمنين فهمنا الظاهر، إذن الأصل الظاهر. أربعة، المعنى الظاهر انكشف بسرعة. طيب، يقول المصنف حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان، سليمان الذي هو الأعمش، إذن هذا الخبر رواه عن الأعمش شعبة وسفيان. أحيانا الذهبي يستخدم كلمة لطيفة إذا بدأ يتكلم عن إذا يتكلم عن الأسانيد القوية جدا، إيش يقول؟ يقول فلان يحدثك، يعني كأنك تسمعه منه. فالآن هذا الأعمش روى عنه هذا الحديث، خلاص يا أخي خلاص معيش خليها وش ما تخيلنا والله الدرس وتقدر تفترض. فالأعمش رحمة الله عليه يعني يروي عنه هذا الحديث اثنين ليسوا من أوثق أصحابه فقط، بل هم أوثق الطبقة اللي هم شعبة وسفيان، فهذا دليل على أن الخبر محفوظ عنه تماما، وقد اتفق وقد اختلف في السند مع اتفاق في اللفظ. عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد قال قيل لعلي إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس العامة، قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ليس شيء في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فذكر الحديث لأن شعب خالفهم قال عن حارث بن سويد فأخطأ، إنما هو عن إبراهيم التيمي عن أبي وهو الصواب إن شاء الله. هنا نقطة، هؤلاء الذين يسألون عليا يفهمون بنظر سطحي أنه علي بما أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي أن يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس. الآن لننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنازل الصحابة منه. طبعا علي رضي الله عنه هو نفسه قال يعني ما غبطت أحدا، ما غبطت عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وأتيت أنا أبو بكر وعمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث حديث استغربه الناس فقال ولكني أؤمن به وأبو بكر وعمر، قال ما ثم أبو بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني قاطع أن أبو بكر لو سمع سيصدق رأسا، مثل قضية الإسراء، حتى راح وقال قال صاحبك فقال لو ما ثم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر لم يكن موجودين. أبو سفيان في غزوة بدر قال يعني انظروا محمد حي، بعدين بعدها إيش قال؟ يعني حتى المشرك هو فاهم الترتيب الطبيعي، قال أبو بكر حي عمر حي، فهو هذا الترتيب الطبيعي هذا كان معروف عند كل الناس. فأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، فإذا أبو بكر هو كان من أقرب الناس. حتى أنت لو تريد أن تنظر نظرة جانبية هكذا، يعني طيب أمهات المؤمنين عائشة بالذات يعني هذا قربها شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الطبيعي جدا أن تكون عائشة أحاديثها أكثر من أحاديث فاطمة لسببين. السبب الأول فاطمة ماتت مبكرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد أحد سمعها، يعني أبنائها أنفسهم ما يرون عنها شيء، كانوا أطفال. طيب والطبق الناس الثاني، الأمر الثاني فاطمة تزوجها ذهبت إلى بيت زوجها، مسألة قربها من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقربها. لو ننظر مثلا لعبد الله بن مسعود، ابن مسعود يعني كان إذنه أن لا يجد يعني حجابا، يعني هو لا يستأذن مثل بقية الناس، كان يسمونه يعني حتى يعني المروي عن عن عن علي كأنه أنه قال فيكم صاحب النعلين والطهور، هو وضوء النبي طهوره ونعلي النبي كان عند عبد الله بن مسعود. ف فهذا قرب شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي قال ما كنا نحسب ولا من أهل البيت. قال الصحابي ما كنا نحسب ولا من أهل البيت من شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الناس جو بعدين ما هو فهم شيء في السالفة. يعني هو لا يفهم الأمر كما هو ولا يرى مثلا حتى قرب عثمان من النبي. مات أبو بكر، مات عمر، حتى عثمان كان ميت. فبدأوا يتصورون هذا علي فيظنون أنه علي بس. ابن مسعود متوفي، حتى حذيفة متوفي، ما كانوا مستوعبين. وإذا ضربنا لكم أمثلة مثلا عدم استيعاب الناس للحال الذي كان فيه، ومن عدم الاستيعاب وعدم الدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ظهرت البدع. يعني ما في إنسان يقرأ في السيرة ويفهم ممكن يفضل علي على أبو بكر وعمر نهائيا. ممكن تحصل شبهة في قضية عثمان، لكن أبو بكر وعمر بالذات المسألة بعيدة إلى حد كبير عن الشبهة عند أي إنسان تكون عنده مدى أدنى معرفة. طيب، قال حدثني سريج بن يونس بن الحارث وكان ثقة رجلا صالحا، وكان صدوقا ثقة رجلا صالحا. حدثنا أبو حفص الأبار واسمه عمر بن عبد الرحمن عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة. الحارث هذا رافضي، رافضي أنه فيه طعن في بعض الصحابة، فهنا انتبه روايته هنا حجة على أصحابه بشكل جيد. عن أبي صادق عن ربيع بن ناجد عن علي بن أبي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى صلوات الله عليه وسلم، أبغضته اليهود حتى بهته أمه وأحبته النصارى حتى أنزله بالمنزلة التي ليس به. هذا الحديث ضعيف، ولكن سيأتي عن علي ما يؤيده معنا صحيح. ثم قال علي، هذا عن علي وارد بإسناد صحيح، هلك في رجلان محب مفرط أو مبغض مفرط يقرضني بما ليس فيا، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، يحمله شنآني على أن يبهتني. وهذا حقيقة، يعني هذا حتى حصل في عموم الأنبياء. ناس يعني الأنبياء من يجد الصالحين بعدين ناس تعبدهم وناس تطعن فيه. طيب، فهو عبد لا يعبد، وإذا يعني وإذا كان رجل صالح أو نبي فهذا يعني له مثيلته. نفس القصة يعني مع قضية المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب، وقوله يهلك فيه هذا ذكرناه من دواعم حديث الافتراق. بل راح سيأتي حديث سيأتي أثر حتى قال حتى يدخل النار، يعني يبغضني حتى يدخله يبغض النار. والنبي سماها فرق هالك. طيب، في علي، النبي علي الآن نص أنه سيهلك فيه، يهلك فيه اثنان. جيد، إذن هذا إذن في علي يحصل هلاك في ناس من أهل القبلة. هذا يدل على بعض معنى حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة، نواصب وروافض، نواصب وشيعة. طيب، طيب، إذا كان علي وهو شخص والقرآن يعني حتى هو غير مسمى في القرآن، بعض الآيات نزلت فيه وفي إخوانه، ولكن هو غير مسمى في القرآن وله، وفضله يعني ليس مثل حديث الصفات أو مثل. فإذا كان هناك هلاك في شخص علي فمن باب أولى يكون هلاك في صفات الله في القدر. فهذا من عواضة حديث الافتراق اللي يعني يحاول بعض الناس يعني يطعن فيه. قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي. وكيع بن الجراح معروف الإمام، وأبو الجراح من ناس من رجل من أعيان العرب يعني. قال حدثنا خالد بن مخلد شيعي، انتبه هذا شيعي، فهذا مفيدة يعني مفيدة. حدثنا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيع بن ناجد عن علي بن أبي طالب قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهت أمه وحبته النصارى حتى أنزلوا بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان، محب مفرط يقرضني بما ليس في، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني، ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يعني معلش هنا نستحضر مجموعة أمور من حال علي فيها تسلية. طيب إذا كان هذا كلام علي يقول أنا تطيعني في طاعة الله فغيرهم باب أولى، علي رضي الله عنه في خلافته خاض ثلاثة حرب، حرب الجمل وكان الطرف المقابل زبير وطلحة وعائشة ثلاثة مباشرة من الجنة، وحرب الصفين كان الطرف المقابل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم وعموم أهل الشام وغيرهم، وهذا الحربان اللي كان هو يعني هو نفسه يعني متضايق من الأمر، وحرب صفين هو نفسه راضي بالصلح. والحرب الثالثة النهروان التي كانت مع الخوارج، كل حروب علي رضي الله عنه كانت مع ناس من أهل القبلة. فهنا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول كلمة عجيبة، يقول هذا علي لم يستطع أن يضبط الناس فكيف بغيره. علي رضي الله عنه يعني كما هو ثابت ضجر من أهل العراق إلى درجة أنه دعا على نفسه بالموت وتمنى أن يموت، وله الأثر المشجي حين يقول اللهم إنهم منعوني أن أحكم فيهم بكتابك، اللهم فعجل لهم بذلك الفتى الثقفي الذي يسوءهم سوء العذاب، اللي هو الحجاج يعني. وهذا أثر صحيح عن علي، وقال وما يمنع أشقاها اللي هو عاقر اللي هو عبد الرحمن الملجم أن يضربها حتى يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بشره بأنه يقتله رجل من الخوارج. وأنت تلاحظ يعني عمر قتله مجوسي، وعثمان حرض على يهودي اللي هو عبد الله بن سبأ، لكن قتلوا ناس من أهل القبلة أهل تحريض يهودي، وأما علي فقتله رجل صائم مصلي خارجي. ولأن يعني الحكم الشرعي آنذاك يعني واللي كان يفعله علي من الخوارج ما كان يقتلهم ولا كان حتى يقاتلوا، مستحل قتالهم حتى قاتلوا وكفروا، وقال يعني لا نمنعكم من الفيء بل لا نمنعكم من مساجدنا. فهذا علي اللي حافظ كل أحاديث الخوارج كان يقرأ في صلاة الصبح، يقرأ يصلي في الناس، فيجي خارجي يقول أنا الحكم إلا لله، يقاطع عليا في القراءة أو يقرأ آيات عن الطاغوت وعن كذا وعن الكلف المعروف عندهم بالقصة يعني بحد فهم قرآن غيره ينزل على علي. فعلي يقرأ يرد عليه قراءة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهو أصلا علي بن أبي طالب كان يعلم وجود هؤلاء الخوارج، كان يعلم بعقيدتهم، ولكنه يعني ما استحل قتالهم حتى قاتل، حتى أن النواصب يقولون أنه قاتل الصحابة قبل أن يقاتلوا، وهو ثم أنه لما الخوارج انتظى حتى علما أن اللي حصل في, في, في, في قصة الصفين والجمل لها ظروفها الخاصة، ليست مسألة يعني الله المستعان ليست مسألة خيار. فالشاهد أن علي رضي الله عنه أساس أنه اليوم مثلا تقتلهم قتل عاد ينزلونها واقف له يحاكم علماني حارب دين الله عز وجل ليل نهار، ويجي واحد يقول كلمة حق ينزل عليه حديث اقتلهم قتل عاد. أي يعني على أساس أن هذا يعني أطيب من علي اللي يقاطعونه بالصلاة ويخططون عليه ويصرحوا له بتكفيره وما يمنعهم حتى من الفيء في المسلمين، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، مذهب عمر بن عبد العزيز إنه الخارجي ما يمنع حتى من فئة المسلمين حتى يقاتل، لما يشيل السلاح ولا يمنع من مساجد المسلمين. فالله المستعان. يعني هذه عدة أمور يعني تثير العجب حقيقة لما ينتبه الإنسان. لكن مثلا مثل حادثة الجمل وصفين، هذه حادثة جليلة، يعني صحيح مؤلمة للقلب، لكن فيها يعني في في لله حكمة، لله عز وجل حكمة، فيها حكم عديدة. منها أنه ما في طرف من الأطراف ادعى على الثاني أنه يكذب على رسول الله أو يضع حديث، وهذا معناته قصة السنة محفوظة إلى حد لا يمكن النقاش فيه. وأنه أصلا ما حد كان يقدر يستلجي ولا يقدر. الأمر الثاني أنه سبحان الله، لما انتهت معركة الجمل، عائشة لعنت قتلة عثمان، فقال علي ما تقول؟ قال تلعن قتلة عثمان، قال وأنا ألعنهم في السهل والجبل وذلك. فسبحان الله، يعني من الحروب النادرة تاريخيا اللي ينفض الجيشين على قول واحد. يعني وحتى أنه سبحان الله ظهر تجلت أمور عجيبة من الصحابة الكرام، يعني لما يقول علي بشر قاتل ابن صفية بالنار اللي هو ابن عمته الزبير، صفية هي عمته، فلهذا هو جاب صفية ليش؟ للقرب، اللي هي عمة علي رضي الله. وظهر أيضا ما كانوا يذكرونه هم أنفسهم من فضل علي. مثل هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة الكرام، يعني يكون فيها اعتبار لأنه مثلا مسألة نزغ الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن في التحريش بينهم. مسألة الأعداء اللي من الداخل خطيرين، لأنه يحدثون فتن في الداخل سبب مشاكل كبيرة. يعني هي كيف بدت معركة الجمل؟ راحوا ناس من معسكر علي وهاجموا معسكر الثاني، وراحوا هم أنفسهم هاجموا معسكر علي، فحصل هذا لأن كل فريق اعتقد أن الثاني سينقض عليه. فطبعا مسألة الفتن هذه، يعني الفتنة هذه كلها كانت أشهر قليلة جدا. وهذا سبحان الله لكي يعني رب العالمين يظهر لك هوى بعض الناس. يعني تخيل الصحابة عايشين انسجام 35 سنة 40 سنة، تحصل مشكلة يعتزلها عامتهم، فيأتي بعض الناس يأتي وركز عليهم ويجهل عليه، ويصير ما يعرف من تاريخ الإسلام إلا هذه المرحلة. وحتى ليظهر فضل الشيخين على من بعدهما، ولكلهم فضل وخير وتقوى، ولكي تكتمل الصورة كاملة، أن يوجد من يقاتل على تنزيل القرآن ومن يقاتل على تأويله، ولكي ينصف عثمان ويظهر فضل عثمان، لأن عثمان بذل نفسه فأخذ بعزيمة. يعني علي الذي فعله مشروع مع أهل صفين وغيره، كانت فتنة، ولكن الذي فعله يعني الطرفان متأولان هو أقرب للحق، لكن عثمان هذا الذي فعله أفضل. ولهذا يقولون عثمان أسخى الناس، جاد بنفسه. لأنه يعني إيش كان يقول؟ كان يقول يعني لا يسفك فيه دم، وأمر الناس أن لا يقاتلوا لا يحملوا سلاحا، ونهى أبو هريرة ونهى ابن الزبير، بس هذه الصحيحة. هو إذا تبي تأخذ الرواية التاريخية الضعيفة تجد أنه نهى كثيرين، لكن بس هذه الصحيحة نهى ابن الزبير ونهى من ذولاك الفجرة اللي تجروا حتى على صفية وعلى غيره. ولهذا حقيقة لما واحد يتأمل يجد فضل عثمان على علي ظاهر عند التأمل. يعني حتى في الشيعة، يعني الشيعة العثمانية، شيعة عثمان اللي هم بنو أمية، على ما عندهم وهم متفاوتون ليس رجلا واحدا، لأنهم حملوا راية الإسلام مدة وفتحوا الفتوحات وفعلوا. غير أن الشيعة العلوية العلوية وليس من تاجر بقضيتهم من العباسيين ثم انقلبوا عليهم، الشيعة العلوية لم يظهر فيهم، الشيعة العثمانية لم يظهر فيهم من عبد عثمان أو قال له أنت أنت أو غير ذلك، لكن الشيعة العلوية ظهر فيهم من يقول مثل هذا. فسبحان الله لما إنسان يستطرد، طبعا بعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام يقول أنا استطع في علي، لا نحن نتكلم على مسألة يعني فضل عثمان على علي حتى فيما لا يد له لا لعثمان ولا لعلي في الموضوع، يعني هذا قصة الشيعة فيما بعد وكذا، هذا ليس لأحد منهم يد في الموضوع. سلوك عشيرته أيوة. فالفضل سبحان الله الله عز وجل أظهره في كل شيء وظهرت آيات، يعني قتلت عثمان واللي حصل لهم يعني شوف عندنا ثلاث حوادث تاريخية هامة، حصل فيها كرامة ظاهرة لثلاثة أشخاص هم عثمان بن عفان والحسين بن علي وأحمد بن حنبل، ممكن نضيف رابع فيما بعد. عثمان بن عفان اجتمع مجموعة وشاركوا بقتله، هؤلاء الذين قتلوا شاركوا بقتله ولا يصح أن منهم صحابي، وللفائدة العلمية محمد بن أبي بكر ما تصح له الصحبة ويصح أنه شارك في قتل عثمان بشكل واضح، يعني مثلا أنه ما شارك هذه هرت الفاضي، أنت شكل تخالف كل المؤرخين، تخالف حتى ولده قاسم كان يقول اللهم اغفر خطيئة أبي في عثمان، فهي مسألة خاصة أنت فلا تقدر تألف الناس اللي جاي تكتب دراسات تاريخية غريبة شوي، فما ما في داعي. وهو قتل قتل شنيع، قتلت عثمان كلهم قتلوا قتل شنيع، محمد بن بكر أحرق، سوى في إصدار الشيعة العثمانية اختبأ في مكان فأحرقوه، يروى ولم أجد الرواية ولعلها بلفظ مختلف أنه مد إيده على الجمل لما صارت معركة الجمل، مد إيده على الجمل وكانت عائشة، وكان المجرم الأشتر قصد إلى جمل عائشة وتعارك مع ابن الزبير مالك الأشتر، فعانقه ابن الزبير وقال اقتلوني ومالكا وراحت مثل، يعني خلاص أنت تدخل الحرب فينا وتطلع منه خلاص خلينا نخلص القصة. حتى عائشة كلمت الأشتر في القصة هذه بعدين لما اجتمعوا حصل كلام بالموضوع بعد ذلك، والأشتر رجل شقي صراحة. ومحمد بن بكر بما أن عائشة أخته لكن هو كان في الجيش الآخر وربيب علي، وعلي ولا على مصر، وأهل مصر هم اللي أحرقوه، فيعني جاء مديد على فعائشة لما رأت ظنته رجل يعني صاحب هذه الرواية ذكرها ابن تيمية من هذه السنة أنا ما لقيت، لكن فشافت يده ظنته إنسان يعني يريد سوءا، عائشة أصابتها جراحات ذلك اليوم، فقالت يد من هذه أحرقها الله، فقال لها في الدنيا قبل الآخرة أخي، فلما سمعت به يعني لما عرفته قالت في الدنيا قبل الآخرة، فقالوا هذه دعوة عائشة أصابته، كانت أمه الصحابية الجليلة اسمها بنت عميس يعني فجعت لما بلغها ما فعل به المصريون. فسبحان الله قتلت عثمان ما سلم منهم أحد. الحادث التاريخي الثاني قتلت الحسين، اللي قتل الحسين ذولا كلهم قتلوا قتلات شنيعة، بعضهم فعل به كما فعل بالحسين تماما كما حصل مع عبيد الله بن زياد، وهذا شيء تاريخي. وأيضا اللي امتحنوا أحمد ذول كلهم يعني معلوم الحصب من أبي دؤاد وغيره الذي يتولى كبره. وبعد ذلك في قصة مشهورة تاريخيا وهي ثابتة اللي حصل مع ابن تيمية لما اجتمع شوية طواغيت طواغيت الجهمية وبدأوا يعني ينظرون ايش نفعل ابن تيمية، واحد قال ينفى واحد قال يسجن واحد قال يقتل، فسبحان الله اللي قال ينفى هو اللي نفي واللي قال يسجن هو اللي سجن واللي قال يقتل هو اللي قتل. فالشاهد أصلا هذا كله اللي حصل أيام الفتنة هذا كله شذوذ من سيرة الصحابة مع بعضهم، ثم بعد ذلك عادوا إلى الوئام. فسبحان الله. حدثني محمد بن بكر المقدم، حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري، حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. يعني هذا الآن ظاهر الرواية إيش؟ إنه علي يعني هو نفسه يحث على قضية السلم. عندنا حديث محمد بن مسلم لا تضرك الفتنة، وعندنا فعل عموم الصحابة أنهم اعتذروا الفتنة، فهذا الأفضل. وأصلا يعني نهاية الموضوع ما قاله ابن عمر، قال أما نحن فقد سلمنا وأما من قاتل على الهدى فأحسن. حتى أن عمار بن ياسر لما عاتب سعد وصحابي معه فقالوا نحن ما يعني عمار من أسلمت ما كرهنا منك شيء مثل مسارعتك في هذا الأمر القتال اللي حصل. فقال لهم عمار قال وأنا من أسلمتما لم أرى يعني منكم أشياء مثل تباطؤكم في هذا الوقت. فإيش بعدين؟ فراح بعدين يعني عمار هي بعدين يعني سبحان الله 20-30 سنة هذه ما هي شوية اللي أناروا بها الدنيا، فراح أجاثهم عطاهم يعني الهدايا وكذا وراحوا هم مشوه وراح مشى في حاله ورضي الله عنه ومات في صفين. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد سند صحيح قال طرقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد نبي الله إليك عهدا لم يعهد إلى الناس عامة؟ وهنا الحسن يروي عن علي بواسطة، هذا يدل ما سمع علي. فقال قال ألا إلا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا نواه محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد هذا الإسناد صحيح قال قلت لعلي رضي الله عنه أرأيت مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته هذا صفي قال ما تريد له هذا قال ديننا فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن رأيته هذا يدل على نكارة حديث أمرت بقتال الناكثين والقاسطين ومش عارف إيش حديث هذا منكر إسناد صحيح لكن علي لما ذهب الخوارج راح حدث فضل قتال الخوارج في صفين قال لا ما في عهد لما يقول لك ما في عهد فهذا معناته أنه أصلا ما كانت له خلافة من أيام الصديق يعني لو كانت خلافة منصب إلهي ومش عارف إيش ولا خلاص أي واحد ينازعك انتهى أمره. حدثني أبي وهذا سناد بصري فالبصريون جهة محايدة يعني كما يقول. حدثني أبي قال حدثنا معمر قال حدثنا علي بن عن علي بن زيد عن الحسن عن قيس بن عباد حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد عن حسن عن قيس بن عباد قال كنا مع علي فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يشكر انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله. فانطلقنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة فقلت صدق الله ورسوله، فهل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال فأعرض عنه فألححنا عليه. وهذا شوف من دقة وصدق الصحابة، قال والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده للناس، ولكن الناس وقعوا في عثمان فقتلته فقتلوه، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا، أما إنه أحقهم، ولكن سبحان الله الفتنة حصلت بسبب موضوع قتلت عثمان يسلمون لا يسلمون، بايع أولا فسبحان الله، ثم دخل فيها أهل الباطل وأهل نفس الشيطان. طبعا هو يلاحظ أيضا، يلاحظ ها هنا أنه راوي هذا الحديث هو علي بن زيد بن جدعان، قد توبع تابعه قتادة، ولكن بس نسجل، يعني حنا نسجل التناقضات المخالفين. علي بن زيد جدعان له حديث منكر، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، هو شيء. طبعا الحديث منكر من ناحية واضحة أن الأمة لم تفعل هذا الأمر، فلا يمكن تكون الأمة كلها آثمة، حسن وحسين كانوا أحياء، اللي وصل معاوية للمنبر الحسن، فهذا اللي حديث منكر واضح منكر. فهنا علي بن زيد هنا يروي شيء توبع عليه، فشوف صاحب الباطل لما يستدل بحديث منكر العين زي جدعان ويترك هذا أثر وقد توب عليه. حدثني محمد بن جعفر أبو عمران الوركاني حدثنا أنبأنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواه عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. الحسن بن حسن هذه له ذرية كثيرة، لكن طبعا الرافض لا يعتدون به، يعتدون فقط بأبناء الحسين، عن في بعض أبناء الحسين، عن أبيه عن جده قال قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. الحديث ضعيف لكن منفرد به راوي شيعي غالي، فهذا وجه الحجة. حدثنا اللي هو كثير النواة هذا، ويحيى أما يحيى بن المتوكل فأضعف بعض الأمور، يعني عفوا المتشيع يحيى بن المتوكل. حدثنا محمد بن سليمان لوين الأسدي حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن إسماعيل كثير النواء عن إبراهيم الحسن عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. طبعا أنت ممكن يجي إنسان طيب هذا حديث ضعيف، طيب إيه نعم حديث ضعيف، ولكن هو أقوى من كثير من الأحاديث التي يستدل بها الرافضة على سلب الصحابة أو على فضل علي. أنت اللم الضعيف كله خلاص، وحديث يعود إلى الواقع بقوة. حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل قال حدثنا كثير أبو إسماعيل عن إبراهيم الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا أبو شعاب وشهاب عبد ربه بن نافع الحناط الكوفي عن كثير النواء عن إبراهيم الحسن عن أبيه عن جده الآن توبع هذا يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام. حدثني محمد بن إسماعيل بن السمرة الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي هذا واهي واهي عن أبي سليمان الهمداني والنخعي عن عمه عن علي بن أبي طالب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. حديث عظيم على ضعفه الشديد. قال علي رضي الله عنه: ينتحلون حبنا أهل البيت وليس كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر. سألت من الرافض، سألت أبي من الرافضة، قال الذين يشتمون ويسبون أبا بكر وعمر. الآن الرافضة هؤلاء ندرة، الآن يكفرون أبا بكر وعمر، يكفرون عمر الصحابة. من الزيدية الجارودية يشتمون أبا بكر وعمر، اللي منهم الحوثيين هؤلاء. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن على الأسدي حدثنا أبو كدينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعب، الشعب التابعي المعروف، قال لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما. قال الشعب: ونظرت في الأهواء في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقولا من الخشبية. الخشبية تبرون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، يعني ما وصلوا القضية أبو بكر وعمر. لا، هؤلاء اللي يذمهم الشعبي. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب دلوية حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن علقمة. علقمة هذا تابعي كبير من شيعة علي، قاتل مع علي في كل حروبه، اللي هو قرين الأسود الإبراهيم النخعي يروى عنه قال: من الأفضل أسود أم علقمة؟ قال: علقمة كان من رجال علي، ولا نعدل برجال علي شيئا أحدا. واللي هو يعني يروى عنه أثر أنه نهى الناس عن الدخول في الفتنة في القتال، فقالوا: لو أنت قاتلت مع علي، قالوا: من في رجالكم مثل علي؟ إيش يقول علقمة تابع الكبير للتلمذ على عمر؟ يقول: لقد غلت هذه الشيعة في علي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. هذا أول شيء يدل على وجود السبئية. ثاني شيء هذا يعني يقال من فراسة المؤمن، لأنه ما رأى الشيعة اللي يقولون اللي يستغيثون بعلي ليل نهار، واللي يقولون أبناءه صفات الله واللي دخلوا اسمه في الأذان وأشهدوا أن أبناء علي حجج الله والكلام هذا، ما رأى هؤلاء. اللي حرقهم دولة ناس من الزوت لهم صنم، والناس الثاني اللي قالوا أنت هو يتكلم على الشيعة، ما يتكلم على ناس ثاني. عموما ولا رأى هؤلاء الذين عبدوه صراحة، قالوا برجعته ورجعته، وما عبدوا بصراحة، عبدوا أبنائه. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال حدثنا ابن أبي زائد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد وأبوه يعني زكريا ابن أبي زائد ومالك بن مغول، يعني ذول الثلاثة يروون هذا كله عن الشعبي. عن الشعبي قال: لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما، ولو كانت من البهائم لكانوا حمرا. وعلى فكرة الرافض يبغضون الشعبي جدا، لهذا سبحان الله دائما تجد في كتبهم يذمونه باستمرار ويكذبون عليه، حتى يعني كتبتنا في هذا حاشية في كلام ابن تيمية عن دقة نظر الشعبي في في في في في في, في, في, في لأنه كوفيين، لأنهم كوفيون. أنا ما أدري الآن هل هذا يكون ما في تسجيلك، بس خلينا نشوف الدرس. قد حصل خلل صوتي. طيب يقول المصنف حدثني محمد بن يحيى ابن أبي سمينة حدثنا ابن أبي زائد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. الشعبي على فكرة أدرك عليا رآه يرجم شراح الهمدانية. ما رأيت قوم أحمق من الشيعة لو أردت أن يملأوا لي بيتي هذا ورقا لملأوه. يعني على أن أكذب على علي ملأوا لي بيتي هذا ورقا فضة يعني ما. حدثني عبد الله بن مطيع بن راشد حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال علقمة لقد صنعت هذه الأمة في علي كما صنعت النصارى في عيسى صلوات الله عليه. حدثني محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت مالك بن مغول يقول سمعت الشعبية يقول لو شئت أن يملأ لي بيتي هذا ورقا على أن أكذب لهم على علي لفعلت والله لا أكذب عليه أبدا. حدثنا أبو عبد الرحمن ولهذا هم من أكذب الفرق معلوم. وانظر كلام ابن تيمية وما والمعروف عن الشافعي يقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وفعلا الكذب في الرافضة إلى اليوم دائما تجدهم يكذبون ويملأ وأصلا دائما حتى مواقعهم اليوم عامة سبحان الله بضاعتهم معروف الكذب يعني يجيب رواية مكذوبة أو يبتر. حتى في كلام معلومة للجبائي المعتزلي يقول الرأي للمعتزلة والفقه لأبي حنيفة والحديث لبن حنبل ولأنه كان حنفي معتزلي قال والكذب للرافض. يعني حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوية حدثنا عبد الكريم ابن أبي عبد الكريم حدثنا وهب بن زمعة قال عبد الله مبارك كان الشعبي في زمان أشد من زمن الموالي فذكر الشيعة وأيام الخشبية. قال الشعبي لو كذبت لهم كذبة لملأوا لي هذه الزاوية دنانير أو دراهم ولكن لا أفعل. ثم قال لهم إن كانوا من الدواب فهم حمير وإن كانوا من الطير فهم رخم. بس شنو أيام خشبية هؤلاء الشيعة كانوا يأخذون يضعون سيوف من الخشب لأنهم لا يقاتلون إلا خلف الإمام هكذا يقال هذا كذا يروى عنهم. ومن الناس من قالوا لا يعني هم يعني ثم خشبية لسبب آخر. على العموم يعني تاريخيا دائما البحث بالتشيع يجيب أمور تاريخية مجموعة من السفاحين والفجرة تستروا بأهل البيت من أشهرهم المختار بن أبي عبيد الثقفي اللي كان أخته عند ابن عمر ومتزوج اثنين من بنات الصحابة متزوج بوحدة بنت النعمان بن بشير وواحدة بنت صحابي ثاني هم أنصاري واللي يعني أولا رفع راية الثأر للحسين وفعلا راح تتبع قتلة الحسين واحدا واحدا ما أكاد يترك منهم أحد. ثم ادعى النبوة سلط الله عليه فاجر ثاني اللي هو مصعب بن الزبير اللي هو ابن الزبير الصحابي بس كان فاجر يعني سفاح فقتله انتهت إلى هنا قصة الدجال الأول هو المختار بن أبي عبيد اللي النبي ذكره قال في ثقيف كذاب اللي هو هذا ومبير اللي هو الحجاج. يعني حتى مسألة مسلسل بقطع الرؤوس قالك رأيت عبيد الله بن زياد بيده رأس الحسين ثم رأيت مصعب بن الزبير بيده رأس عبيد الله ثم رأيت كذا وكذا يعني ورأت رأيت. فذكرها العجلي في الثقات هؤلاء اللي كل واحد يقطع رأس الثاني يسوي اصدار يعني السوالف هذه. عموما ثم جاء مجرم ثاني وعلى اكتافه قامت الدولة العباسية معلوم يعني ما حصل في زمن بني أمية في وقت يزيد بن معاوية في من مقتل حسين يزيد بعد ذلك جاء ابنه خالد، ثم بعد خالد انتقلت المسألة إلى البيت المرواني، عبد الملك المرواني أخذها من الزبير ابن من ابن الزبير، فانتقلت إلى البيت المرواني. البيت المرواني هذا مرة أيام يعني الله لا يوريك أفضلهم كان عمر بن عبد العفيف، الله لا يوريك في بعض الأمور ولا في أحيان طبعا يعني خلفاء بني أمية لا يقارن بالحكام الموجودين حاليا، يعني ما في داعي المقارنة يعني أصلا يعني ما أظنت يجوز يعني أنك تقارن أصلا. عموما ف يعني على آخر كعادة الحكم الوراثي يعني يبدأ أول شيء يمسك إنسان شديد مثل عبد الملك بن مروان، شيطان من شياطين الإنس، يأتي أولاده هؤلاء الكبار سليمان والوليد ناس فاهمة، بعدين تتقي شيئا فشيئا تصل إلى واحد مثل يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز كسرى راعي جواري راعي مش عارف إيش، تبدأ الدولة تضعف. أنت عتظل تراهن على الجينات الوراثية طول حياتك، هي أمارة الصبية يعني ما أنت شايف الحين يعني ووغدا نصر يتكلمون. عموما ف بعد زمن هشام بن عبد الملك اللي هو يعني كان رجل القوم أيضا، بعد يزيد مسك هشام بعدها بدأت تتداعى عرى حكم بني أمية، أذن الله لدولته من تذهب. فمن كان مرشح يعني العلويين قاموا بعدة ثورات انتهت يعني ضعفت، زيد بن علي ثار ثورته فشلت، عبد الله بن الحسن بن الحسن عمل فشل ثورة فشلت، العباسيين كانوا أذكى بكثير. فكان من كانوا ينتظرون بني أمية حتى يضعف أمرهم جدا، فمن كان يعني يعني اللي حمل الدولة رجل جاء إلى بغداد كأنه رقيق اللي هو موسى المخرساني، بعد ذلك حكم الرقعة الإسلامية هذه كلها اللي هو هذا موسى المخرساني هذا شيء هذا يعني سبحان الله. فبدأ مسلم يعني تقرب من العباسيين، حصلت مسألة الدعوة كانوا يسمونهم الدعوة يعني الاسم هذا اللي إلى الآن يعني يتعبني نفسيا الدعوة، فاشتهر بقضية لبس السواد، ودولتهم بما بداها واحد خراساني فانتهت. من كان معه أبو جعفر المنصور اللي بدأ الأمر وعم أبي جعفر، أبو جعفر هذا أخواله من البربر، فالله المستعان يعني فأسقطوا دولة بني أمية أسقطوها. الخرساني هذا كان سفاح قتل ما شاء الله من المسلمين، وإيش كان اللي جمع الناس؟ ثارات أهل البيت، يجيبها من الحسين وانت جاي مع الحسين ناس ثارت بس خلينا. فدخل بقضية ثارات أهل البيت، فعلوا في بني أمية الأفاعيل، فكان مشهور منهم السفاح، معروف اسمه السفاح، كان يحط جثث الأمويين يقعد عليه، حتى نبشوا حتى قبور بعض الأمويين اللي مات يعني من شدة الحقد، دولتهم بنيت على الدماء بطريقة مفزعة جدا. ثم بعد ذلك لما وصل الحكم أول ناس نحوهم نحو العلويين اللي هم جايين يطالبون بثاراتهم، والخرساني هذا قتل أبو جعفر المنصور، يعني هو وصل أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور كان لئيم جدا معه، قال له يعني أنت اللي سويته هذا يعني لو يعني لو امرأة من نسانة تسوي، طبعا كذاب المنصور ولا يقدر، لا تنخاف منها. والمنصور غدر بعمه وغدر، وهذه مسألة العباسيين مشهورة يعني الدم اللي بيناتهم، المأمون قتل أخوه شغال المتوكل ذبح ولده هكذا، يعني المسألة يعني العباسيين كانت دولتهم سبحان الله دخل فيهم هذا العرق الفارسي، وفعلا فعلا هم كان كثير منهم أخوالهم من الفرس، فسبحان الله دخل فيهم، وهذا كان أمر تقرأ بتاريخ الفرس كان هذا فيه مسألة. فانتقل هذا الأمر وأثر عمر، علمت متى تهلك العرب إذا بلغ أبناء وبنات فارس، أو كما قالوا أبناء السبايا، دائما كانوا يعبرون عن الناس السيئين بأبناء السبايا، وأبو جعفر المنصور كان من أبناء السبايا يعني أو رجل سوء يعني جعفر رجل سوء هارون شوي هم سوء في شوية سوء وأنت ماشي المأمور يعني فيهم أي. بعد ذلك قضية أهل البيت دائما مسألة الاتجار بأهل البيت هذه يعني الآن مثلا لما نجي لأهل البيت أيضا في الأزمنة اللي أتت فيما بعد خلي البويهيين حطهم على جنب جماعة العبيديين اللي حكموا مصر والمغرب ونصف الدولة الإسلامية اللي هم القرامطة هؤلاء اللي معروف منهم الحاكم بأمر الله هذا الذي ما سبيت مسلمات في زمن ما سبى هذا الإسماعيلي هم عبيديين كانوا من أهل ليبيا أصلا إلى الآن أهل ليبيا يقال منهم في يعني يقول لك العبيدي هم ادعوا أنهم إيش ادعوا أنهم أشراف والواقع أنهم ليسوا أشرافا بل هم أبناء ميمون القداح وميمون هذا كان مولى هم هؤلاء اللي هدموا الكعبة اللي سرقوا الحجر الأسود ما هدموا الكعبة لكن سرقوا الحجر الأسود أخذوه معهم وأخذوه إلى يعني حتى أنه كان فوقه يقول استلام الحجر الأسود كان موجودا وألف عليهم كل الناس ونشر عقائد الباطنية ونشر سب الصحابة في مصر وكان الترضي على الصحابة ممنوعا في مصر والمغرب وحكموا 300-400 سنة هكذا يعني عدد مدة كبيرة حتى أعلنوا بلاد ردة وألفوا النصر على مصر وكذا وكتب عليهم كثير كتب الغزالي وكتب الجوزي وكتب عبد الجبار الهمداني وكتب أبو يعلى وكتب ما ظل أحد من أي فرقة منتسبة لملة الإسلام ما كتب على هؤلاء الناس حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وما استطاع أن يرجع بيت المقدس حتى أسقط هؤلاء ابتداء فأيضا التجار باسم أهل البيت بدوها أهل البيت بعدين لما بعضهم لما وصل للحجر الأسود كان يقول لا محمد ولا علي لا محمد ولا علي أين الطير الأبابيل فهي لهذا الكلمة المشهورة مالت ابن تيمية وظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض وإلى اليوم مسألة التجار بأهل البيت هذه مسألة مؤثرة بالناس وما حصل لأهل البيت هذا تاريخيا مسألة يعني فنشوف هذا الزنديق عدنان إبراهيم بدأ بالقصة هذه وكذا حتى اللي اسمه حسن فرحان المالكي هكذا تقول أهل البيت وأهل البيت مظلومين والشيعة ومش عارف إيش ويزيد ويبدأ يدخلك يجيب لك روايات تاريخية مكذوبة هو لا يؤمن بحديث متواتر وأي رواية مكذوبة مثلا في ثلب رجل من بني أمية أو ثلب معاوية أو حتى ثلب يزيد يذهب يأتي بها على أنك أنت ما تدافع عن يزيد مطلقا يزيد عنده مصائب فهكذا ويستغل أن الناس يحبون علي النواصب انتهوا ولا لو يقعد مع ناصب يظل يناقش يقول طيب تعال أنت كذا وهذا كذا طيب وليش يخرج عليه وليش مش عارف إيش وليش كذا وليش هذا قاتل فلاني وليه لهذا ابن تيمية كان يعقد محاكمات يأتي بكلام النواصب في مقابل كلام الروافض يعني ما في شيء ينتقد على بكر وعمر إلا وهو في علي مثلا لما قالوا مثلا حتى عثمان مثلا لما قالوا عثمان ولا أقرباءه طيب تعال شوف ولاة علي ربي محمد بن بكر عبد الله بن عباس ولد عم وكذا هم ناس كفاءات ما نختلف لكن أنت خلاص تبي تجلس يعني هم أكثر واحد يعني عندهم مشكلة الوليد بن عقبة ومعاوية هذا لو ولاهم عمر عثمان ما له علاقة بالقصة أصلا هم ولوا من قبلي لكن أبقى حتى علي معروفها يعني عثمان رضوان الله عليه جلد أخوه من الرضاعة اللي هو الوليد بن عقبة جلده ومن جعل يقف على جلده علي طيب يعني ما شاء الله يعني هذا مسألة عالية جدا من العدل سبحان الله قال قرأت على أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال خاطب صعصع بن صوحان فذكر خلق آدم والأمم والجاهلية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف الله أبا بكر رضي الله عنه فأقام المصحف وقضى في الكلالة الكلالة هذا الرجل اللي يموت ما عنده لا ولد ولا أب ولا أب لا أب ولا أب أبناء هذه مسألة من المسائل كانت تحير الصحابة في الفراغ ثم توفي أبو بكر وصعصع هذا من شيعة علي رحم الله أبا بكر واستخلف عمر رضي الله عنه ففرض العطاء, يعني حط معاشات عمر من الفتوحات خلاص سوى معاشات عطاء دائما للمسلمين, أموال المسلمين تنفق على المسلمين وما يسمونها مكرمة ولا الصيشرهات, لا هي هذا حق المسلمين, سوى بيت مال المسلمين ودون الدواوين, دواوين اللي يكتفي كل قوم وعريفهم وعساس وأيضا المجاهدين اللي يشتركون في الحرب وكان ينفق عليهم, ومصر الأمصار يعني في وقت عمر بنيت البصرة والكوفة وبني أو حتى مدائن الشام, هذا تم إعادة يعني إعادة هيكلتها إسلاميا, فهم القصة, لأن فتوحات يعني في وقت عمر فتوحات تسعد جدا. ثم قتل عمر يرحم الله عمر فاستخلف الناس عثمان, استخلف الناس عثمان جاء بجماع, يعني حتى يقولون من وجه عثمان خلافته أقوى من خلافة أبو بكر وعمر من وجه, لأن عثمان استشير كل الناس في أمره, عبد الرحمن بن عوف راح استشار كل الناس ما ترك أحدا في المدينة, ابن مسعود لما جاء الخبر إيش قال, قال ولينا خيرنا ولم نألو, هو أحسن عثمان. يعني اليوم لما يجي واحد سلوقي رافض ديمقراطي مثلا فأنت خلاص هذا عثمان, يعني عملية يسمونها انتخاب, هي مو انتخاب, هو راح يفتح أهل حل وعقد, لكن فعلا الناس اختاروا عثمان. هذا تقول تقول أنت يعني أنت ماذا تجي تقول والله عثمان هذا علي أفضل مش عارف, طيب أنت مو تؤمن بهذا التبن للسمونة الديمقراطية, طيب هذا أقرب للديمقراطية, الناس اختارت عثمان راح عبد الرحمن عوف راح, كل الناس تقول عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان خلاص عثمان عثمان, بل أبو بكر قال لعثمان هذه الكلمة, يعني أبو بكر كان فيها سكرات الموت كاتب كتاب خلافة فأغمي عليه وكان عثمان يكتب, عثمان راح رأسا كتب عمر بخط فصح قال من كتب, قال كتبت عمر بخط, فقال له يعني أبو بكر الصديق يعني خلاص مسألة محسومة يعني ومن غيره, قال ولو كتبت نفسك لكنت أهل الله, وكل أهل الشورى أهل للخلافة كلهم اللي حطهم عمر الذي وضعهم علي, بل من هو أدنى منهم من الصحابة أهل الخلافة. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علقمة قال لقد غلت هذه الشيعة في علي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم, قال الشعبي قال وكان الشعبي يقول لقد بغضوا إلينا حديث علي. عندك حديث ابن عمر الناس كانوا يفاضلون فيذكرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, فهذا يدل كله على يعني أن خلافة عثمان مسألة محسومة الطعن فيها بدعة وضلالة. حدثني عبد الله بن مطيع بن راشد ومحمد بن بكر هذا له عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن مجالد بن سعيد قال أنبأنا الشعبي أنبأنا الحارث بن عمر, هذا الحارث الأعور هذا شيء تشوف الرواية اللي يرويها, قال سمعت عليا يقول لا تكرهوا إمارة معاوية والذي نفسي بيده ما بينك وبين أن تنظر أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلها كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية. معاوية 40 سنة خليفة, 40 سنة أمير, 20 سنة في زمن عمر وعثمان, 20 كان حاكم الشام, هذه 20 طبعا, والشام الآن يعني الشام أنا ذاك الشام, الشام اللي هي الحف 5 دول هيك, الشام هذه كان هو حاكمها 20 سنة, ما تحصل مشكلة نهائي, و20 سنة خليفة على المسلمين كله, 40 سنة, 20 سنة اللي حكم فيها معاوية لم تحصل أي إشكالية, يعني كما يقال رجل سياسي عالي رجل حليم جدا, يقول ابن الزبير يقول نخوفه يقول يعني يرجع يعني ما عنده مشكلة, يقول ما هو برجل جبان ولا لكن يعني يشترينه كما يقال. حتى ابن عباس لما قارن بين ابن الزبير ومعاوية قال ما رأي تخلق للملك من معاوية, ليس كهذا, ابن الزبير وابن عباس قران عيال عم وقرايب وكذا. فابن الزبير يعني فابن عباس يعني يعني يقرع ابن الزبير أساس إنه يعني أكبر منه سن وكذا, فيقول له أنت يعني في أمور يعني لا تصح تكون الحاكم الناس ما يكون غضب. الزبير رجل زاهد عابد وكذا, ولكنه كان يعني في هذه مات الزبيرية. فابن عباس يقول له لا ما يصح, أنت ينبغي أن تكون مثل معاوية في حلم معاوية. حتى معاوية رضي الله عنه وفعلا هذا اللي حصل لما ذهب معاوية, حصل مشاكل فوق. معاوية دخل عليه المسورة بن مخرم, دخل عليه كم صار لنا احنا قلنا دخل عليه كم من الساعة, دخل عليه المسورة بن مخرم. ومسور صحابي وربع 79 دقيقة. ايه احسب الفاصل. فمعاوية مسور, وكان مسور ينتقد معاوية يعني ينتقد معاوية, ومعاوية كانت تأتي أخبار ترى مسور يتكلم فيك. هذا رواه عبد الرزاق في جامع معمر, هو اسمه الصحيح الزهري عن مسور بعد ما. فجاء معاوية دخل على معاوية في حاجة, فقال له معاوية ما فعل طعنك على على على الولاة يا مسور, يعني أنت إيش أخبار كلامك علينا؟ فقال له مسور قال دعنا من هذا, قال لا قل ما يعني قل ما في نفسك قل ما في نفسك. فقال مسور قال ما ترى شيء ما في نفسي إلا وقلته له كل شيء, أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا. قال له معاوية صدقت أبدا يعني ما دخل معي بنقاش. قال له أليس لك ذنوب ترجو أن يغفر الله لك؟ قال بلى. قال وأنا اللي ذنوب أرجو أن يغفر الله لي؟ حتى لياقة لياقة باللفظ. قال ولكني ألي أمورا لا تليها, أنا ألي الثغور وألي يعني الزكاة وألي وألي الأمور اللي كانوا يلونها ولاة الأمر, يلي الثغور مو يلي الغزو الفكري, يلي مش عارف إيش, يلي الزكاة مو يلي السرقة المسلمين واللعب على أعراضهم والإعلام الفاجر وبطيخ هذا كله عموما. فيلي فمثله. فقال فمسور قال فخرج ما في نفسي عليه. يعني حتى معاوية يجي عند ولد أبي موسى ويزيد قاعد ويزيد بن معاوية. فأبو موسى كان معاه. ثم بعد ذلك يعني حصل نوع اعتذار. فقال معاوية يقول لك معاوية ليزيد يعني استوصي بهذا الرجل خيرا يعني فإن والده كان صاحبا لي. والده كان صاحبا لي غير أنه رأى في القتال رأيا غير الذي رأيت. حتى سبحان الله الرجل كان عنده لياقة لفظية عالية, لما يتكلم في الألفاظ ما يجرح نهائيا. رأى في القتال رأيا غير الذي رأيته, منتهى اللياقة في الكلام يعني سبحان الله. طبعا يعني حتى الناس يعني معاوية كان رجل بكاء, كان يوعظ ويبكي, كان يعني لكن الناس تخفي. عمرو بن العاص كان رجل يسرد الصوم وكان يقوم الليل وكان دائما يعظ الناس بالزهديات, لكن الصور اللي يصورونها غير هذا. هنا فضائل كثيرة. وكان رجل يعني حتى أبو إسحاق السبيعي قال لو رأيتم معاوية قلتم هذا المهدي من شدة السياسة وضبطه للناس. أبو إسحاق شيعي يقول لو رأيتم ولا قلتم هذا المهدي سبحان الله من شدة ضبطه للناس. يعني حتى بعض الكتاب المعاصرين يقول يعني ينبغي أن نعتبر هذا الرجل هو الباني الأساسي للحضارة الإسلامية وصورتها الملكية الكبرى. يعني يعني بعد الـ بعد الـ بعد الخلفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صلح الحسن. هذا نحن لا نختلف أنه علي أفضل معاوية, لا نختلف أن علي كان أقرب إلى الحق في حروبه, ولا نختلف أن معاوية كان متأولا. هو تأول مثل ما تأول مبشرين بالجنة لما حصل قتال مع علي. ف فيعني طيب قال حدثني إسماعيل أبو معمر الهذلي حدثنا هشيم عن العوام الحوشب عن أبي صادق قال قال علي رضي الله عنه أن معاوية سيظهر عليكم قالوا أفلا نقاتله قال لا. هاسناده منقطع بس يمشي بالموقوف. قال حدثني أبي قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا شعبة عن حصين قال قلت لأبي وائل علي أعجب إليك صنيعا أو عثمان؟ قال علي. قال فاليوم؟ قال عثمان لأنه قتل رحمه الله. أبو وائل هذا أدرك النبي وما رأى. قال فاليوم؟ إيش المقارنة؟ أبو وائل ما عنده أدلة واضحة. إيش المقارنة؟ مقارنة أن عثمان جاد بنفسه لكي لا يقتتل الناس ما يسفك دم دون علي رضي الله عنه قاتل جاء قارن لا فعل عثمان أفضل. فالآن أنا أشوف عثمان يعني قبل كنت أرى علي هكذا لكن الآن بهذه المقارنة إذن أبو وائل مو معنى أنه طعن في في في علي وائل صاحب لعلي ما معنى أنه طعن في علي ولكن هذا معناه في المقارنة. عمر بن عبد العزيز لما كلم ميمونة بن مهران فالشيعة العلوي يقول عثمان تأول في الأموال فقال عمر بن عيسى قال له رجل تأول في الأموال أو تأول في الدماء يعني الآن أنت تطعن على عثمان في الأموال الناس تطعن على علي في الدماء فميمون مهران عقبها تاب من تفضيله علي على عثمان فهذه هذا السياق اسمه سياق تنزلي ولا لا عثمان أساء في الأموال ولا علي أساء في الدماء لكن هذا السياق تنزلي عشان الناس يتهمون فلان ناصي وفلان وبطيخ هذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال قيل لأبي وائل أيما كان أفضل علي أو عثمان؟ قال علي حتى أحدث يعني لما حتى حصل قتال. طبعا هذا رجل سنه قريب من سن علي وكذا ومن الطبقة فيتكلم عنه كأنه واحد منه لو أبو وائل يعني كان تابع مخضرة أدرك النبي ولم يسمع ف ما عنده مشكلة حتى مرة له تعليق على معاوية وهكذا لأنه رجل في سنهم وهذا مثل لازم تراعى في كلام بعض الناس مع بعضهم البعض الصحابة مع بعضهم البعض وغيره هم أنفسهم يتكلمون مع بعضهم البعض بطريقة لأنهم هم طبقة واحد ما يصير أنا أروح أقتدي يقول والله الصحاب فلان قال الصحاب فلان كذا علي وعباس اختلفوا فصار بيناتهم مشادة كلامية في موضوع على أرض وكذا ما أصير أنا أجي هذا نزاع أقرباء بعدين اعتذروا من بعض عادي ما في مشكلة أبو بكر وعمر صار بيناتهم قال له ذاك ما أردت إلا خلافي حصل بيناتهم مشادة كلامي بعدين راح عمر يبي يعتذر لأبو بكر وكذا فهذا طبيعي هذا طبيعة الناس ناس عايشين مع بعض بشر ما هم بشر عادي تصير بيناتهم إشكاليات يقول الأعمش يقول حدثناهم بما يقول الأخ لأخيه في الغرف فاتخذوه دينا هم القصة الصحابة أخوان بيناتهم شوف يوم قال سعد بن أبي وقاص يوم قالوا له هذا الأصيلع يتكلم فيك على علي قال أخي يعني يقول لأخيه يعني ما يكره ساعة غضب يعني هم كجايين يحضونه على علي وما شاء الله فراح مدح فقال الأصيلع يتكلم أساس علي كان نصف هذا الأصيلع يتكلم هذه لا وين هذا فارس لا مكحل بعد مكحل جاي الكحلة هالشكل ايه بطين وأحول رضي الله فيها هذا تقول لك ناصبي هذا يقول على هذه بطين قال معاذ فحدثت به بشر المفضل وكان والله خيارا فقال بشر كان والله عثمان وجهاده أفضل من علي قبل وبعد إلى الصحابة فضل ولكن هذا الرجل يعني وحدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال بلغني أن أبا موسى كتب إلى علي بلغني أنك تقنت في صلاة الفجر تدعو علي ويؤمن خلفك الجاهلون وقد قال الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا في هذا السياق هو أبو موسى وقف مع علي في حروبه فراح بلغ أبو موسى كلام فراح كتب العلي وعاتبه هذا في هذا السياق شيء بين الأخوة كما يقول سعد بن وقاص هم بيناتهم يقولون يعني حتى سعد بن سيب يقول أنا أصلحت بين عثمان وعلي يعني عثمان وعلي صار يقول رأيناهم يعني تكلم مع بعض فصارت مشادة على يقول ثم يعني لما يعني ذهب عثمان وصلى فإذا أحدهم يضحك الآخر راح وصلوا هدت أنفسهم فصاروا ما في مشكلة هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال عمر هل لا تركتم صاحبي لي أبو بكر جثى على ركبتيه قال أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم، حديث الصحيح. فهذه تحصل بين الإخوة، تحصل بين الإخوة، أنت علي وفاطمة يعني، حتى بين الزوج وزوجتي، طبيعي نا بشر هذا. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال رأى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي رؤيا فقصها على أبي بكر فقال أن صدقت رؤيا قتلت في أمر ذي لبس، كان شارك في الحروب اللي حصلت، فقتل مع علي يوم الصفين. فقال عبد الرزاق فحدثت به ابن عيينة فحدثني بحديث أسنده أن بديل بن ورقاء رأى رؤيا وامرأته حامل بعبد الله فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال في بطن امرأتك غلام وسيقتل شهيدا. طبعا هذا الحديث غريب أول مرة يمر علي، حتى المحقق جزاه الله خيرا لم يعرف. حدثني أبو موسى محمد المثنى العنزي حدثني أزهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه لقي، هذا سند صحيح فيما يظهر، إيه نعم، أنه لقي ابن بديل عندك حالي الرحبة فقال ما كنت أراك إلا قتلت، أما تذكر رؤيا رأيتها في عهد أبي بكر؟ فقال إن صدقت رؤيا قتلت في أمر ملتبس. أبو بكر كان يؤول الرؤية، كان فهذا عبد الله بن بدير رأى رؤيا في سنة أبو بكر فقال له بكر أنا رأيت كذا، إن صدقت رؤياك تقتل في أمر ملتبس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال تمرق في أمتي، يخرج في أمتي مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين، إذا الطائفتين ذول حاجة غير الخوارج، وفي إشكالية في التباس. معاوية رضي الله عنه كان يتأول الحديث اللي ورد في فضل الشام، معاوية يرى نفسه هو ولي عثمان، هو أموي ولد عم عثمان أموي، وعثمان يقتل وكذا، والناس أعوذ بالله لما علي بويع جاء بعض شياطين الأنس قال ما هذا علي، يعني عانهم على قتل عثمان لكي يصير هو الخليفة، وعلي الأمر ليس كذلك، هو الأصلح والموجود، والناس راح جابوا الزبير وطلحوا مسكوهم غصب بايعوا علي، راحوا بايعوا هم مكرهين، بعدين قالوا لعلي قالوا كلام قال احنا مكرهين، يعني الآن نحن بيعتنا لك ينبغي أن تكون على كلام بيننا وبينك يتعلق بمسألة قتلة عثمان وقتل عثمان واللي حصل. حتى أن طلحة رضي الله عنه في الجمل كان يعني يقول كلاما مؤثرا، وإن كان مسألة الفتن هذه يعني ما نحب نتعمق فيها لكن فيها بعضها، كان قال اللهم أننا قد قصرنا في أمر عثمان فخذ مني لعثمان حتى ترضى، يعني هذا مبشر بالجنة وكذا، وسبحان الله ولا هو اللي قتل ولا ورا سبحان الله، فخذ مني لعثمان حتى ترضى. قال محمد فنبئت أنه قتل يوم الصفين، اسمع الصحيح. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو معمر حدثنا جرير عن ليث عن عمران بن أبي ضبيان عن أبي تحية قال علي يا معاشر باهلة أغدوا على عطاياكم والله يعلم أني أبغضكم وتبغضوني. هو علي على فكرة كان دائما يقول كلام شديد، حتى الجماعة الشريف الرضي لما جاء وضع نهج البلاغة، طبعا نهج البلاغة هذه كلها مفروض خطب بعد الفتنة، الفتنة كلها صارت 6 شهور، هو علي يبيله 40 سنة عشان يكتب حاجة في نهج البلاغة. فعموما فكان دائما يقتبس، هو يقتبس من شيء معروف عن علي، أنه مثلا كان كثيرا ما يقرع أهل الكوفة ويقول فيهم كلاما غليظا، فهو علي الشريف الرضي يضبطها بلغة عاد، يقعد يقول وأنتم يا أشباه الرجال وليس برجال وأنتم مش عارف إيش وأنتم الخطبة الشخشطية، يقول لقد تقمصها ابن أبي قحافة، أساس من متناقشين الروافض، فالروافض عندهم فرقتين، فرقة أهل أسانيد عود ذول طلعوا بال708 ومن تيمية عيارهم عشان يطلع من المطهر الحلي، فمن تيمية رحمة الله عليه ممثل حتى على البشرة، وفرقة لا يقول ما في أسانيد، كل شيء يروي ينقبل، أسانيد هذه بدع سنة وكلام فارغ، وذول الصراحة أكثر شيء سلفيين يعني بالنسبة للرافض. طيب فمن ضمن النقاش جاي واحد منهم يرد يبي يثبت انه هذا فيه خطب فيها ما فيها اسانيد ومعجزه، ما يقولها واحد غير علي. ومشكلة ان هذه كلمة ماخذينها عن سفيان بن عيينة انه روى كلام عن علي فقال والله هل يقول هذا احد غير علي؟ قال عم من قال؟ يعني واضح هذا طريقة علي في الكلام. فهذا جاي يرد على صاحبه فيقول له لقد تقمصها ابن ابي قحافة، فيجيب نهج البلاغة فيقول هاي كلمة من الخطبة الشقشقية بحسب ترهات علم الأسانيد هذه لا أصل لها، يعني ما لها ثان. قال هسه تنطيني كلمة ممكن أستبدل بيها تقمصها مثل الجرس الموسيقي، وهسه شلون يجيبها تقمصها ابن أبي قحافة؟ يعني شوف القافل، إن قدرت أنا أصير مثلك، يعني أصير إخباري وأطعمه، يعني هذا الحين عود إعجاز وثب عليها هذا إعجاز يعني. والله أستاذ هذا وصل لنا وعلى وحده وصالحه.